السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا توقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى. مناسبة ذكره للركعة الثانية أنه قدم لك وصف ركعة كاملة وهي الركعة الأولى، فناسب الآن ينتقل للركعة الثانية، خصوصا أنه قدم لك قوله: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. فهو ذكر لك القيام للركعة الثانية. إذن السؤال الآن المنطقي: ما صفة الركعة الثانية؟ هذه صفتها. قالوا: يصلي الركعة الثانية كذلك كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة فهي في أول الركعة الأولى ولا تكون في أول الركعة الثانية، لأن أول الركعة الثانية هي تكبيرة الانتقال أو قبيل الركعة الثانية تكبيرة الانتقال. قال: والاستفتاح فهو يكون في أول الركعة الأولى ولا يكون في الركعة الثانية، لأنه استفتاح للصلاة وليس استفتاحا للركعة. قال: والتعوذ فهو يكون في الركعة الأولى ولا يكون في الركعة الثانية، لأن بداية القراءة في الصلاة إنما هي في الركعة الأولى. قال: وتجديد النية مراده يعني النية، مراده النية يعني لا يحتاج إلى نية جديدة في الركعة الثانية، وإنما عبر بهذا التعبير تجديد النية لأنه قد يقول قائل أنه قد لا يحتاج إلى نية جديدة للركعة الثانية، لكن قد يحتاج إلى أن يجدد النية، فيقولك حتى تجديد النية غير مشروع. قال: فلا تشرع إلا في الأولى، يعني هذه الأربعة لا تشرع إلا في الركعة الأولى. فما تقول أنه كيف تجديد النية يقع في الركعة الأولى؟ الركعة الأولى فيها نية، هذا جوابه ما ذكرته لك قبل قليل. قال: لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. إن لم يتعوذ فيها أي إن لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، وهذا بخلاف الاستفتاح، لأن الاستفتاح قد فات محله، لأن محل الاستفتاح أول الصلاة، وأما التعوذ فهو لافتتاح القراءة، وهذا نوع افتتاح لها. قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، وتقدم لك صفة ذلك. قال: ويداه على فخذيه، إذن أين يضع اليدين؟ على الفخذين، ولا يلقمهما ركبتيه. ما دام يضع يديه على الفخذين فمعناه أكيد لا يلقمهما الركبتين، فلماذا نص على أنه لا يلقمهما الركبتين؟ نص على ذلك إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه يلقمهما ركبتيه، وهو رواية في المذهب. قال: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، هذا هو الخنصر وهذا البنصر، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. إذن هذه هي الصفة: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. ما الدليل على هذه الصفة؟ الدليل على هذه الصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أيضا الإشارة بالسبابة، يعني قبض الثلاثة، قبض الثلاثة والإشارة بالسبابة، لكن الأول هو المقدم وهو المشهور. قال: ويشير بسبابتها، يشير بسبابتها مراده هنا يعني يرفع السبابة ويخفضها، هذا معنى يشير بسبابتها. من غير تحريك، اكتب بعد قوله من غير تحريك أثناء الرفع، من غير تحريك اكتب بعدها إيش؟ أثناء الرفع، يعني إذا رفع هو قد رفع لا يحركها، إذا رفع لا يحركها حال الرفع، وإنما يرفع ويخفض. قال: في تشهده ودعائه، في تشهده تحيات وكذلك الصلاة الإبراهيمية بعد ذلك، وكذلك في دعائه. قال: في الصلاة وغيرها، يعني هذه الصفة، هذه الحركة، الإشارة بالسبابة ليست خاصة بالصلاة، بل يمكنه أن يدعو خارج الصلاة بهذه الهيئة أيضا، كما يدعو الخطيب مثلا على المنبر فهو يدعو بسبابته ولا يرفع يديه، وكذلك إذا أراد إنسان أن يدعو نقول من أدب الدعاء رفع اليدين، نعم، وإلا يمكنه أن يرفع سبابته. قال دعائي في الصلاة وغيرها، دعائي في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى. إذن متى يكون الرفع؟ عند ذكر الله تعالى. فإذا قال الله أو يا الله أو اللهم، كل هذا من ذكر الله تعالى، فيرفع يده، يرفع سببته حالئذ. قال تنبيها على التوحيد. إذن الحكمة من هذا هو تنبيها على التوحيد، أي على إفراد الله تعالى سبحانه وبحمده بالعبادة. نأخذ مثال التحيات التي هي محل الكلام، كم مرة يرفع؟ نجرب. التحيات لله، هذا أول موضع، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه أربعة مواضع في التحيات. قال ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. يبسط أصابع يده اليسرى مضمومة إلى القبلة. كم سنة ذكر؟ ثلاث سنن. بسط عكسه القبض، ومضمومة عكسه مفرقة أو مفرجة، وإلى القبلة عكسه تكون متجهة إلى اليمين أو إلى اليسار، فهي تكون إلى جهة القبلة. قال ويقول سرا التحيات لله. من هو الذي يقول سرا؟ الإمام من المأموم الذي يقول التحيات لله سرا؟ الإمام والمأموم، المصلي، المصلي عموما يقولها سرا. وقول الشيخ هنا سرا، سرا لابد أن تتنبه أن له حدين، حد أعلى وحد أدنى. أما الحد الأعلى فيقابله من جهة الجهر، فلا يجهر، والجهر هو أن يسمع غيره. والحد الأدنى قد تقدم لك سابقا في صفحة 197 لما قال هناك وغيره، غير الإمام يسمع نفسه، وذكرنا تفصيل تلك المسألة هناك، وضابط الإسرار وأنه لا بد فيه من صوت بالقدر الذي يسمع نفسه. قال التحيات لله هي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. التحيات لله، يقول إن معنى هذه اللفظة يعني الألفاظ التي تدل على هذه الأمور لله سبحانه وبحمده. مناسبة ذلك كما ذكر العلماء أن العرب كانوا يحيون ملوكهم ورؤوسهم وأمراءهم، يحيونهم بأنواع من التحايا مشتملة على التفاؤل بثبات ملكهم وبقائهم وسلامتهم من الشرور والآفات وما إلى ذلك. فجاء الشرع بتوجيه المسلم بأن يقول التحيات لله، يعني جميع أنواع التحايا على التحقيق المتضمنة للسلام والملك والبقاء والعظم لله تعالى وجميع المعاني الشريفة هي لله تعالى. وما معنى لله؟ قال أي مملوكة له أو مختصة به. هنا أشار إلى اللام في قوله لله، هل هي للملك أو للاختصاص؟ للملك، يعني أن هذه الأمور المذكورة على التحقيق هي مملوكة لله تعالى. للاختصاص، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المختص بهذه المعاني، يعني في معناها التام، الملك التام لله، البقاء التام لله، العظمة المطلقة لله سبحانه وبحمده، لأن ملكه باق لا يزول، ولأنه هو سبحانه حي قيوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال والصلوات، والصلوات، والصلوات يعني لله، التحيات لله والصلوات يعني لله. قال أي الخمس، هذا القول الأول. قال أو الرحمة، يعني معنى الصلوات الرحمة، هذا القول الثاني. أو المعبود بها، أو المعبود بها، هذا القول الثالث. أو العبادات كلها، هذا القول الرابع. أو الأدعية، هذا القول، هذا القول الخامس، هذا القول الخامس. فهذه، هذه خمسة أقوال في معنى الصلوات هنا، في معنى الصلوات هنا. وأنت ترى أن هذه الأقوال الخمسة ليس بينها تنافل، فإن الصلوات يعني الصلوات الخمس لا تكون ولا تسوغ إلا لله سبحانه وبحمده. كيف صار فيه انقطاع للصوت؟ طيب أقول هذه المعاني المذكورة، هذه المعاني المذكورة، خمس المعاني التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، هذه كلها لا تكون ولا تسوغ إلا لله. يعني الصلوات الخمس لا تكون إلا لله تعالى، العبادات الأدعية كلها لا تسوغ إلا لله سبحانه وبحمده. فليس ثم تضاد بين هذه المعاني، ليس ثم تضاد بين هذه المعاني. قال والطيبات، الطيبات قال أي الأعمال الصالحة، أي الأعمال الصالحة كذلك. والطيبات يعني والطيبات لله، أي الأعمال الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالأعمال الصالحة طيبات. والطيبات لله يعني كذلك لا تكون ولا تسوغ إلا لله سبحانه وبحمده. قال أو من الكلم، هذا قول ثان، هذا قول ثان. القول الأول بعض الشباب يقول إن الرابط، الرابط موجود في التليجرام يا شباب في معلومات القناة، الرابط موجود في التليجرام في معلومات القناة. أو من الكلم يعني أو من الكلم الطيب، أو من الكلم الطيب، فهذان قولان أيضا في معنى الطيبات، إما الأعمال الصالحة وإما الكلم الطيب. وكذلك كما قلنا في السابق نقول في هذا، ليس ثم أصلا تضاد بين كون الأعمال الصالحة لله تعالى، الأعمال التي تشمل الأفعال والأقوال، وبين أن يكون الكلم الطيب لا يكون ولا يسوغ إلا لله مثل التسبيحات والتحميدات وما إلى ذلك. السلام عليك، السلام قال أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك، سلام الله عليك، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله تعالى، سلام الله عليك يعني تسليما، طلب للسلامة. قال عليك أيها النبي بالهمز، اكتب فوقها رقم واحد، عند قولي بالهمز اكتب فوقها رقم واحد. قال من النبأ، يعني إيش؟ اشتقاقه من النبأ. كيف بالهمز؟ بالهمز تكون النبي، بالهمز تكون النبي. قال من النبأ لأنه يخبر عن الله، وبلا همز، هذا على النطق الثاني كلاهما سائغ، بلا همز قال إما تسهيلا، يعني تكون النبي تسهيلا، فترجع للأصل النبي ولكن خففت تسهيلا قيل النبي. قال أو من النبوة وهي الرفعة، هذان قولان في معناها حيث قيلت بالتسهيل النبي، أو من النبوة وهي الرفعة. إيش علاقة الرفعة يعني بهذا المعنى، معنى النبوة؟ النبوة الرفعة ما علاقتها؟ علاقتها ظاهرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا النبي من بين البشر، رفع منزلته، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى بالوحي، وهذه غاية الرفعة. قال وهو ما ظهرت المعجزة على يده، هذا تعريف للنبي، وليس ذاك التعريف الذي يتكأ عليه، ليس ذاك التعريف الذي يتكأ عليه، بل الأقوال المشهورة في تعريف النبي هو أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو أنه الذي بعث بشريعة مؤكدة لشريعة سابقة، بعث بشريعة مؤكدة لشريعة سابقة. قالوا رحمة الله وبركاته: جمع بركة وهي النماء والزيادة، السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة، من الإمام والمأمومين والملائكة. وهذا في أدب من آداب الدعاء، وهو أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين، فهو يدعو لعباد الله الصالحين جميعا بالسلامة من الشرور والآفات والمصائب وما إلى ذلك. وهذا فيه إغراء عظيم لك بإصلاح نفسك. لماذا؟ لأنك إذا كنت من عباد الله الصالحين فإنك سوف تحظى بهذه الدعوة كل يوم من مئات الآلاف من الناس يدعون لك بأن يسلمك الله من الشرور والآفات والمصائب وما إلى ذلك في جميع صلواتهم. قال: جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساء، يدخل في هذا النساء، ومن لم يشاركه في الصلاة يدخلون، يدخل فيه النساء. يعني ما يقول إنسان الصالحين جمع مذكر سالم فكيف تدخل النساء؟ نقول لا مفهوم له. ومن لم يشاركه في الصلاة أيضا يدخلون في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر أني قاطع بالوحدانية. وقوله هنا أخبر، أخبر هذا جزء من معنى الشهادة. أخبر، الإخبار جزء من معنى الشهادة لأنه متعلق باللسان، وأنت تعلم أن الشهادة لا بد فيها من إقرار بالقلب، فمعناها أخبر يعني أخبر بلساني مقرا بقلبي، أخبر بلساني مقرا بقلبي أني قاطع بالوحدانية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين. وثم ألفاظ أخرى للتشهد الأول، لكن هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ اختاره الفقهاء وأثبتوه لأنه أصح من غيره، لأنه أصح من غيره، وهو الذي يذكره الحنابلة ويذكره غيرهم. يعني التشهد بغيره جائز لا بأس، لكن هذا هو اللفظ المختار. لماذا يختارون لفظا؟ دائما الإمام أحمد تجد أنه في دعاء الاستفتاح والتحيات وغيرها يختار لفظا ويجوز غيره. لماذا يختار لفظا؟ اختار لفظا لأنه أصح رواية، أكثر طرقا، أفقه رواة، ونحو ذلك من المرجحات. قال: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الآخره. يقول في التشهد الذي يعقبه سلام، قوله التشهد الذي يعقبه سلام، ماذا خرج بذلك؟ لا تقول خرج به التشهد الذي لا يعقبه سلام، أكيد هذا طبعا، لكن ماذا خرج بذلك؟ ما هو التشهد الذي لا يعقبه سلام؟ التشهد الأول، وكذلك التشهد الأخير للمسبوق مع إمامه. يعني لو كان إنسان قد فاتته ركعة مثلا فصلى مع الإمام، تشاهد التشهد الأخير مع الإمام، نقول بقي لك الآن، بقي لك الآن بقية من صلاتك، فلا تزيد على التحيات، لا تدخل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنى صل على محمد قد تقدم لك في مقدمة الكتاب، وعلى آل محمد كذلك معنى الآل تقدم لك في مقدمة الكتاب، كما صليت على آل إبراهيم، هذا هو اللفظ المختار على آل إبراهيم. ثم لفظ آخر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كذلك في الصحيح، لكن اللفظ المختار عند الحنابلة هو هذا، قال على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فمتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. لماذا لا يجزئ لو أبدل آل بأهل؟ أولا الألفاظ الأصل فيها لزوم ما ورد فيها. ثانيا قد تقدم لك في مقدمة الكتاب صفحة 5 كنتم تذكرون في المقدمات هناك أن الآل معناها أتباعه على دينه، معناها أتباعه على دينه. فأنت إذا أبدلت أو لو أن إنسان أبدل آل بأهل قال وعلى أهل محمد بدل آل محمد، نقول أبدلها بشيء يغير معناها. قال ولا تقديم الصلاة على التشهد، يعني لا يجزئ أن يقدم الصلاة على التشهد لأنه يكون قد أتى بها في غير موضعها الذي شرعت فيه. وهذا مثل يعني للتوضيح مثل لو أن إنسانا قرأ السورة قبل الفاتحة بدل بعد الفاتحة قرأ قبل الفاتحة، هل تتحقق بذلك السنية؟ الجواب لا. فكذلك هنا قال ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذا أول ما يستعيذ بالله منه. وقوله يستعيذ ندبا يعني استحبابا، هذا قول جماهير أهل العلم، من عذاب جهنم هذا الأول، ومن عذاب القبر هذا ثاني ما يستعيذ بالله منه، ومن فترة المحيا والممات هذا ثالث ما يستعيذ بالله منه، ومن فترة المسيح الدجال هذا رابع ما يستعيذ بالله تعالى منه. والدليل على استحباب الاستعاذة بالله من أربع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك كما عند مسلم وغيره. قالوا والمحيا والممات الحياة والموت، إذن فتنة المحيا والممات فتنة الحياة والموت، فتنة الحياة والموت. أريد أن أنبه على شيء هنا يا كرام، ألا وهو أن بعض الناس يتوهم أن فتنة الحياة أن يفتن عن دينه بمعنى أنه يسجن يحبس يجلد يمتحن في أقوال بدعية إلى غير ذلك. والحقيقة هذا لون من فتنة الحياة، وهي فتنة لون يعني مثال أمثلة من فتنة الضراء. ولكن الإنسان قد يبتلى بشيء من فتنة السراء وهو لا يشعر، وهذا أشد من ذاك لأنه في الغالب لا يشعر بذلك. قد يبتلى بمال، يبتلى بمنصب، يبتلى بجاه، بشرف، بزوج، بولد. ألم يقول الله تعالى إنما أموالكم إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، إنما أموالكم أولادكم فتنة. فالإنسان نسأل الله السلامة والعافية إذا استعاذ بالله تعالى من فترة المحيا يضع في باله يضع في ذهنه أنني استعيذ بالله تعالى من فتنة عظيمة جدا قد تصيبني وأنا لا أشعر، كما مثلت لك في شأن فتنة السراء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا المسيح بالحاء المهملة على المعروف، المسيح بالحاء المهملة هذا هو المعروف، قيل لأنه ممسوح العين اليمنى أي أعور العين اليمنى. وفترة المسيح الدجال من أعظم الفتن وأشدها، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذر أصحابه من فترة المسيح الدجال. قال بعض الصحابة حتى ظنناه في طائفة النخل، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنته. قال ويجوز أن يدعو بما ورد، يجوز أن يدعو بما ورد. الحقيقة تعبير الشيخ هنا بيجوز أن يدعو كأنه يعني على وجه المقابلة مع المنع من الكلام أساسا في الدعاء، فقال يجوز أن يدعو، هذا هو المقابل، أو لأنه يقابل ما سيأتي بعده بعد قليل من الأشياء التي يمنع من الدعاء فيها أو الدعاء بها. لكن مراده هنا، هل مراده أن الدعاء بعد التشهد مباح يجوز يعني يباح؟ لا، مراده أنه سنة يعني يسن أن يدعو بما ورد. قال أي في الكتاب والسنة، في الكتاب مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في السنة مثل اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم وغير ذلك. قالوا عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، بأي شيء من أمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، لا يلزم أن يشبه ما ورد. وقول الشيخ ولو لم يشبه ما ورد هذا إشارة للخلاف، لا لأن من الفقهاء من يقولون إنه لابد إذا كان أراد يدعو دعاء في الصلاة لا يدعو إلا بدعاء وارد، على تفصيل عندهم. قال: وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. قول الشيخ هنا ليس له الدعاء يعني يحرم عليه ذلك، يعني يحرم عليه ذلك. ليس له الدعاء يعني في الصلاة، يعني في الصلاة بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. هذه ضع تحتها خطا، يعني لم يقل الشيخ ليس له الدعاء بشيء من أمر الدنيا، لا، قال مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، فهو أخص من الدعاء بأمر الدنيا عموما. قال: كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء، رزقكم الله جوار حسنوات، قلوا آمين، بس ما في جوار الآن، رزقكم زوجات حسنوات صالحات. كقول اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه، مثل أن يدعو أن يرزق الله بستانا أنيقا أو دارا واسعة أو سيارة فاخرة أو نحو ذلك. قال: وتبطل به. فقدم لك في الأول الحكم التكليفي أنه يحرم، وهنا قال تبطل به، فهذا الحكم الوضعي، يعني تبطل الصلاة بالدعاء بهذه الدعوات اللي يقصد بها ملاذ الدنيا وشهواتها. لماذا تبطل به؟ قالوا: لأنها من كلام الناس، ونحن قد نهينا عن كلام الناس في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ألا ترى أن الإمام مثلا لو أنه أخطأ في الصلاة فماذا يقول الإنسان حتى ينبهه؟ هل يقول أخطأت؟ هل يقول أخطأت؟ ما يقول أخطأت، وإنما يقول إيش؟ يقول سبحان الله، يقول سبحان الله. وطيب لو أنه ما عرف، ما عرف يعني هل يقوم ولا يركع ولا يسجد، كيف ينبه؟ يقول له قم ولا اركع ولا اسجد؟ لا، ينبهه بشيء من، ينبهه بشيء من الآيات ونحوها، فيقول: وقوموا لله قانتين واركعوا مع الراكعين ونحو ذلك، مما له تفصيل في محله. لماذا؟ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب إيش يفعل الإنسان إذا أراد زوجة؟ كيف يدعو في الصلاة؟ يدعو بشيء يصلح لعمل الآخرة، يقول: رزقني زوجة صالحة، رزقني ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا أشمل وأنفع له وأبعد له عن الخلاف هذا الذي مرت الإشارة الذي ذكرناه الآن، وهو أن الحنابلة يقولون صلاته تبطل، ومثلهم الحنفية أيضا. وإن كان ثم رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الصلاة لا تبطل بذلك، أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن الاحتياط أن الإنسان لا يدعو بمثل هذا ليخرج من الخلاف، ليخرج من الخلاف. قال: ثم يسلمه وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليله التسليم، وهو منها يعني السلام، منها يعني من الصلاة. فيقول عن يمين: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر، عن يساره أكثر، يعني ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، أما عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، ويزيد في، يزيد في الالتفات. قال: وأن لا يطول السلام، لا يطول السلام يعني لا يمد أحرفه، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، وإنما يحذفه، فحذف السلام سنة كما جاء بذلك الأثر. قال: ولا يمده في الصلاة، لا يمده في الصلاة. معنى لا يمده، بعضهم يقول لا يمده يعني بمعنى لا يطيله، وبعضهم يقول لا يمده يعني لا يرفع به صوته رفعا زائدا عن المعتاد. قال: ولا على الناس، ولا على الناس يعني إذا سلم عليهم خارج الصلاة، يعني إذا سلم عليهم خارج الصلاة فلا يطوله ولا يمده، بل يحذف السلام حتى يجعل فرصة للشخص اللي أمامه أن يرد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يجيب، لكن إذا أطال يبدأ ذاك يرد السلام وهو لا يزال يسلم. قال رحمه الله: وأن يقف على آخر كل تسليمة، أن يقف على آخر كل تسليمة، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، يقف على آخر كل تسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيجزم السلام ولا يعربه. قال: وأن ينوي به الخروج من الصلاة. قالوا: لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة. لماذا قالوا السنة ينوي بالخروج من الصلاة ولم يقولوا يجب؟ قالوا: النية الأولى تناولت الصلاة كاملا إلى آخرها، تناولت الصلاة كاملة إلى آخرها، فلذلك هو بالسلام يكون قد انتهى من الصلاة، لكن لو أنه نوى الخروج كان هذا أولى، خصوصا أن من العلماء من يوجب ذلك كالمالكية والشافعية. قال: ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، لا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. يا خالد، الصوت موجود في الزوم، موجود، لكن قد يحتاج إلى معالجة من جهتك أنت في الزوم نفسه، يعني تتأكد من الإعدادات وكذا. قال: ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، لا يجزئه إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، فلو قال السلام عليكم فقط فإنه لا يجزئ. وقوله في غير جنازة مفهوم أنه في صلاة الجنازة له أن يقول السلام عليكم من دون ورحمة الله، من دون ورحمة الله، لأنها مبنية على التخفيف، ليس في ركوع ولا سجود إلى آخره. قال: والأولى أن لا يزيد وبركاته، الأولى المستحب أن لا يزيد وبركاته. لماذا ذاك هو الأولى أن لا يزيد وبركاته؟ الأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار، أكثر الأحاديث ليس فيها هذه الزيادة. ولماذا قال الأولى؟ لماذا لم يقل يحرم عليه أن يزيد وبركاته؟ لأنه جاء في بعض الآثار، جاء في بعض الآثار، لكن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر وبركاته. قال: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر، الآن خلاص وصلنا السلام. قال: إن كان مصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول، فلا يسلم يعني بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه، نهض مكبرا، قال ولا يرفع يديه. هو لو قال يرفع يديه كنا استفدنا فائدة، لكن لا يرفع يديه، ماذا استفدنا منها؟ استفدنا منها مثل ما استفدنا من الموضوع الذي قبل قليل، استفدنا منها الإشارة للخلاف، لأن يعني من العلماء من يقول إنه يرفع يديه مثل ما هو معروف عند الشافعية، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. أما المذهب فمواضع الرفع عندهم ثلاثة فقط، وهي المتقدمة في حديث ابن عمر، متقدمة في حديث ابن عمر صفحة 203، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، ثلاثة مواضع هي مواضع رفع اليدين على المذهب. طيب، حديث أنه يرفع يديه، عفوا، مسألة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول فيها حديث عند البخاري، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلماذا لا يقول الحنابلة به؟ الجواب باختصار أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كأنه يعل هذه الزيادة، ولأجل هذا حديث ابن عمر في الأصل متفق عليه الذي فيه ثلاثة المواضع، وأما الموضع الرابع هذا فإن الإمام مسلم قد أعرض عنه، والذي أخرجه هو البخاري، والمسألة مسائل الخلاف المعروفة. قال: وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، يعني لا يزيد على الفاتحة فيما بقي في الركعة الثالثة والرابعة، لا يزيد على الفاتحة، ليس معنى أنه يكره له زيادة، لكن الأولى والسنة لا يزيد. قال: ويسر بالقراءة، يعني إن كان في صلاة جهرية ما بقول إذا كان في صلاة سرية. قال: ثم اجلس في تشهده الاخير متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج عن يمينه ويجعل اليته على الارض، وقد تقدم لك وصف هذا. قال: ثم يتشهد ويسلم، يعني يتشهد التشهد الاخير الذي منه الصلاه الابراهيميه ثم يسلم. قال: والمرأة مثله. طبعا يتشهد التشهد الأخير، يصلي ويدعو أيضا دعاء كما تقدم. قال: والمرأة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم، حتى رفع اليدين. قول الشيخ هنا حتى رفع اليدين هذا إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون إن المرأة ترفع يديها إلى حذاء ثدييها فلا تزيد على ذلك، لكن المذهب أن رفع اليدين بالنسبة للمرأة كرفع اليدين بالنسبة للرجل. قال: لكن تضم نفسها. الآن بدأ يعد لك ما الأشياء التي تختلف بها المرأة عن الرجل في الصلاة. واحد، قال: لكن تضم نفسها، يعني يستحب لها ذلك في ركوع وسجود وغيرهما فلا تجافي. تقدم لك أن من السنة المجافاة في الركوع بعد المرفقين والمجافاة في السجود على الوصف الذي تقدم هنا عليك، لكن المرأة لا يستحب لها ذلك، لا يستحب لها مجافاة، بل تضم نفسها لأنها مأمورة بالتستر وعدم إيضاح شيء من جسدها، وقد روي عن علي رضي الله عنه الأمر بذلك. قال: وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، يعني إذا جلست في الصلاة سواء كان ذلك في التحيات أو غيرها. قال: وهو أفضل. إذن هذه الصفة المستحبة للمرأة أن تستر رجليها في جانب يمينها، فهذا هو الأفضل بالنسبة لها، هذا هو الأفضل بالنسبة لها. قال: أو متربعة، أو متربعة، هذا الوصف الثاني أو الصفة الثانية من صفات جلوس المرأة في التشهد، أن تجلس إيش في التشهد ونحو أن تجلس متربعة. أما الأول أن تستر رجليها في جانب يمينها فصفته نفس صفة التورك، لكن لا تنصب رجلها اليمنى. وأما الثاني فالتربع معروف، والأول مروي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان غالب جلوسها، والثاني مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء به. قال: وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. تسر بالقراءة، يعني المرأة، هذا ثالث الأشياء التي تختلف بها المرأة عن الرجل. تسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، يعني غير محرم، غير محرم وغير امرأة، طبعا غير امرأة، إن سمعها أجنبي فيجب عليها إن سمع أجنبي أن تسر بالقراءة، يعني حتى لو كانت الصلاة إيش جهرية، وذلك خشية الافتتان بها، خصوصا أن القراءة ترتل. أما إن لم يسمعها أجنبي فإن التفصيل فيها كالتفصيل في المسائل التي تقدمت في شأن الجهر والإسرار، والله أعلم. قال: وخنثى كأنثى. دقيقة، قال: وخنثى كأنثى، يعني فيما ذكر لك من الأشياء التي تختص بها المرأة فالخنثى مثلها من باب الاحتياط، لأن الخنثى لا يعرف أذكر هو منثى، فمن باب الاحتياط يغلب فيه جانب الحذر. قال رحمه الله تعالى، حذر والاحتياط يعني، قال رحمه الله تعالى: ثم يسن أن يستغفر ثلاثة. الآن انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة، فبدأ بإيش ما بعد الصلاة، ما هو؟ قال: ثم يسن أن يستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذان الإكرام مشهوران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولهما في دبر الصلوات المكتوبات، وأيضا ثم أذكار أخرى مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومثل آية الكرسي والمعوذتين إلى آخره مما هو مسطور في كتب الأذكار مثل كتاب النووي وغيره. قال: ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. هذا الذكر من الأذكار من الأذكار التي تقلد عبر الصلوات المكتوبات، وهو من أعظم الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من صنع مثل ما صنع. وقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، قوله معا معا يعني كيف؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هكذا. ولا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا مراده بقوله إيش؟ معا، هذا مراده بقوله معا. والإمام أحمد قد نص على ذلك أن هذا هو الأفضل، وفي إشارة في بعض رواية الحديث لمثل ذلك. وتمامها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في تمام المئة، أو يكبر تكبيرة تكون هي تمام المئة. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. من الذي يدعو بعد كل مكتوبة؟ الإمام والمأموم، المصلي عموما يدعو بعد كل مكتوبة، يستحب له ذلك، يستحب له أن يدعو بعد كل مكتوبة. دقيقة بس نفتح هذا. قال مخلصا في دعائه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فدبر الصلاة، دبر الصلاة من مواضع استجابة الدعاء، من مواضع استجابة الدعاء. والمذهب عندنا وكذلك يعني قول الجمهور أنه يدعو، وأن هذا من مواضع استحباب، من مواضع استحباب الدعاء في دبر الصلوات المكتوبات. وبعض العلماء يقول إن الدعاء لا يكون دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، وإنما يكون دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة نفسها، يعني في آخر الصلاة نفسها. فكيف يعني؟ ما أصل هذا الكلام؟ أصله أنه هذا لو كان هذا شيء مثلا قالوا الناقة، مثلا دبر الناقة يقولون يطلق على آخر الناقة وعلى ما وراءها، على آخر الناقة نفسها وعلى ما وراءها. فلأجل هذا الاشتراك في المعنى ذهب بعضهم إلى هذا وذهب بعضهم إلى هذا. أما المذهب عندنا فإنه ثم مستحبان، مستحبا أن يدعو قبل السلام، ومستحبا أن يدعو بعد السلام بعدما يفرغ من أذكار، بعدما يفرغ من أذكار الصلاة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم مسألة متعلقة بالأذكار وهي رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر. ليس في المذهب شيء واضح في هذه المسألة، ومن أراد يعني تفصيل هذه المسألة فليرجع إليها عند الكلام على حديث ابن عباس المتفق عليه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لكلام الشراح فيه، وخصوصا كلام ابن دقيق العيد في الإحكام، فإنه كلام حسن وبسط فيه الكلام والمناقشة على هل يستحب رفع الصوت بالذكر في دبر الصلاة المكتوبة أم يسن الإصرار به ككل ذكر. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.